الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدها ما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة جديدة. صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم، فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال قد أهملت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني، فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرفه وصايا سيده له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمن عهده، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وصبر على شرف الهمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده وما وهبه الله له من فضله. نعم، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: إذا بلغ العبد، يعني بلغ سن التكليف وصار مكلفا، قال: أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه. يعني قبل ذلك كان القلم لا يجري عليه، وبعد أن بلغ صار القلم يجري عليه ويحاسب على ما عاهد عليه ربه سبحانه وتعالى. فما هو العهد الذي عاهد العبد ربه سبحانه وتعالى عليه؟ هذا العهد في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا العهد والميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم في عالم الذر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى لما خلق آدم استخرج من صلبه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وخاطبهم الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قد يقول قائل: أنا لا أذكر هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى علي. فنقول: ولكن هذا العهد ظل معك حيث ولدت على فطرتك، فكل مولود يولد على الفطرة، وهذا العهد جاءت الرسل لتذكر الناس به فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الناس بهذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، يعني عهدت إليكم أن اعبدوني كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا هو العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم. فإذا بلغ العبد وصار مكلفا فإن هذا العبد يأخذ هذا العهد ويجري عليه القلم، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح للمراتب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم. يعني من الناس من يأخذ هذا العهد بقوة، ومنهم من لا يأخذه بقوة. والمفترض في كل آدمي أن يأخذ ما عهده الله سبحانه وتعالى إليه بقوة، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل فقال خذوا ما آتيناكم بقوة. قال المفسرون أي خذوا أحكام الله عز وجل وأوامره وشرائعه التي شرعها لكم في التوراة بجد وعزم وإقبال وعملوا بها. والله عز وجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذ ما آتيتك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يأخذوا بأحسنها أيضا بقوة. وهذا هو أيضا الذي عهده الله عز وجل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، يعني لا تترك شيئا صغيرا أو كبيرا واجبا أو مندوبا إلا وعملت به. يعني تجد التاجر الذي يحسن التجارة يعرف كل صغيرة وكبيرة وخبايا تجارته، ويجري شمال ويمين حتى يحصل أكبر قدر ممكن من الربح. لكن في دين الله عز وجل تجده أبلد الناس، لا يهتم بدينه ويكتفي بالصلوات الخمس وصيام رمضان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن صدق، نعم أفلح إن صدق، ولكن هل أنت صليت هذه الصلوات الخمس كما أمرك الله عز وجل؟ وهل صمت كما أراد الله سبحانه وتعالى منك؟ لا بد أن تقصر في هذه الصلاة وتقصر في هذا الصوم، فأنت لم تفلح. إذن أنت لن تفلح لأنك لم تصدق. فالله عز وجل أمر العباد جميعا أن يقبلوا على الدين بجد وعزم، مش بلين ورخاوة، لكن الناس على خلاف ذلك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يمسكون بشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان العبد حينما أبصر هذه الحقيقة وعلم أنه صار مكلفا وأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه منذ الآن، فأقبل على عهد الله عز وجل وأخذه بقوة وصار من هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا يتأهل للمناصب العالية. المناصب العالية مش هيبقى محافظ ولا وزير، لا، المناصب العالية في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصيته، الصبر على أقداره، وهذا كله يشمل الدين، الصبر واليقين. ينال المرء الإمامة في الدين، يصير ممن يقتدى بهم، يصير من الصالحين، من الصديقين. هذه المناصب العليا التي ينالها من أخذ دينه بقوة. أما الذي يجعل الدين على هامش الحياة، لما يكون عنده فضة يقعد في المسجد، ما عندهش فضة ما يجي جاي المسجد، جاي قابل فلان يقابله في المسجد ويديها نوم لحاجة ما فلان يجي، وحتى لو في درس شغال، هذا ما أخذ دينه بقوة، وإنما هذا أخذ الدين بتهاون، وهذا حري ألا يصل إلى هذه المراتب العليا. يقول: فإذا هز نفسه عند أخذ العهد وانتحاها. هز نفسه وانتحاها، انتحى في العمل يعني جد فيه، يعني حثها على الجد، وقال: قد أهلت لعهد ربي، يعني أنا الآن صرت مخاطبا ومكلفا، فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني. يعني يريد أن يكون من السابقين، لا يحب أن يكون في ذيل القائمة، ولا يحب أن يكون من المتراخين، وإنما يحب أن يكون من المبادرين المسارعين المقربين، لا يكتفي بأن يكون من المقتصدين، ولكن يحب أن يكون من السابقين إلى الله عز وجل. قال: فحرص أولا على فهم عهده وتدبره وتعرفه وصايا سيده له. يعني بدأ يدرس الشريعة ويتعلم التوحيد ويعرف ما أراده الله عز وجل منه حتى تسلم عقيدته من الشرك، وحتى لا يقع في البدع، يتعلم الحلال والحرام، يتعلم الفروض، يتعلم الطهارة، يتعلم ما أراده الله عز وجل منه حتى يستقيم عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وآدابا. وهذا لا يتحقق للإنسان وهو جالس في بيته بين أولاده ومع زوجته، لا ينال العلم براحة الجسد، لابد أن تتعب. لا تظن أنك تتعلم وأنت جالس في بيتك لم تسعى إلى العلم ولم تتعب في تحصيله، هذا لا يكون ولن يكون. فهذه سنة الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا يريد ألا يسبقه إلى الله سبحانه وتعالى أحد. فحرص أولا على فهم عهده وتدبره، وتعرف على وصايا سيده، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده. ثم وطن نفسه، يعني هذا الشخص صار مجاهدا لنفسه، مراقبا لها، محاسبا إياها، حتى صار امتثال النفس لأوامر الرب سبحانه وتعالى سجية وخلقا ما يستطيع أن يسمع الأذان وهو جالس في بيته لا يأتي بيتا من بيوت الله، ما يستطيع هذا، بل يهب من فراشه حتى وإن كان الجو ملبدا بالغيوم، حتى وإن كان البرد شديدا، فهو لا يصبر على أن يصلي في بيته. إذا جاء وقت الصوم صام، إذا جاء وقت الذكر ذكر، إذا جاء وقت الصلاة صلى، إذا جاء وقت القيام قام، إذا حان وقت الصدقة أو الجهاد تصدق وجاهد، وهكذا. فوطن نفسه على تلقي أوامر الله عز وجل. قال: فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كانت فيه، التي كان فيها وقت الصبا. يعني بدأ يفهم: أنا الآن تركت هذه المرحلة، مرحلة الصبا، مرحلة الطفولة، مرحلة ما قبل الاحتلام، وصرت الآن مكلفا، فلا بد من عزيمة قوية، لا بد من جد، لا بد من إقبال. قال: فاستقال من ظلمة غرة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وصبر على شرف الهمة. يعني ترك كل ما نشأ فيه وهو صغير من اللعب واللهو والراحة والدعة، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. علم أن الله سبحانه وتعالى يجازي على الإحسان إحسانا، الجزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. قال رحمه الله: فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها، ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكره، ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضغاوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات. نعم. أقول: أول مراتب سعادته، وكل إنسان لا شك يريد السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وسعادة الآخرة هي الغاية، فالدنيا جبلت على كدر، والدنيا دار التعب، وأما الآخرة فهي دار الراحة. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قيل الإمام أحمد: متى يجد المؤمن الراحة؟ قال: حينما يضع أول قدم له في الجنة، هذا هو وقت الراحة. أما في الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان خلق في كبد، في شدة وشقاء، لتركبن طبقا عن طبق. أول مراتب السعادة التي يسعى إليها الإنسان إنما تتحقق بأن يكون له أذن واعية. ومعنى أذن واعية أي تعي ما تسمع، تعي ما يلقى عليها، ونقصد بما تسمع من أوامر الله، لا بما تسمع من كلام الناس ومن الغيبة والنميمة وغير ذلك. أذن واعية، وقلب يعقل ما تعيه الأذن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله عز وجل وهو يذم قوما سمعوا ولم ينتفعوا بسماعهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقبل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا أطيعوا الله ورسوله ولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا سمعوا بأذانهم وهم لا يسمعون. لا يسمعون سماع استجابة وإجابة، فهو يسمع الكلام من الأذن اليمنى ويخرج من الأذن اليسرى فكأنه لم يسمع. فأذن واعية وقلب يعقل، فالعقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قال فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة، الجادة عن الطريق المستقيم الموصل إلى مرضات رب العالمين. وهذا لا يتحقق له إلا بالسعي إلى تحصيل العلم النافع، فالعلم النافع به يتبين له الخير من الشر والحق من الباطل والهدى والرشاد من الغي والضلالة. فهذا استبانت له الجادة الطريق الموصلة إلى الله عز وجل، ورأى عليها تلك الأعلام. الأعلام يعني المنارات التي يعرف بها الطريق، يعني عندما تسافر تبقى معلم الطريق معلامات، تقول احنا هنا فاضل كم كيلو وهنا خلاص كده قربنا من بورسعيد، شايف العلامة اللي هناك دي، شايف المدنة، شايف النصب ده، شايف العمود ده، شايف اليافطة دي، هذه علامات الطريق. فهو أبصر علامات الطريق، يبقى هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. قال ورأى عليها تلك الأعلام ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لدين الله عز وجل والصراط المستقيم بخط. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وجعل عن شماله خطوط وعن يمينه خطوط، فقال هذا سبيل الله عز وجل وهذه سبل الشيطان. السبيل الموصل إلى الله عز وجل واحد، إياك أن تظن أنك تصل إلى الله عز وجل من طريق غير الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. إياك أن تظن ذلك. الدين واحد، لن يتغير الدين أبدا. لا تظن أن ما كان دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون دينا اليوم، وأن اليوم هناك دين جديد ولك أن تأخذ بهذا الدين، وأن الدين الأولاني ده كان للصحابة والتابعين. لا، الدين واحد. فهو رأى الطريق الموصلة وفي نفس الوقت رأى قلة السالكين. وإياك أن تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تغتر بكثرة الهالكين. أنت سالك في الطريق وتعرف أن هذا هو الطريق، فإياك أن أنت تغتر بالكثرة الكاثرة التي عن شمال ويمين الطريق وتقول يبقى أنا غلط أنا ماشي لوحدي. لا، ما دمت قد بصرت الطريق وعرفت أن هذا هو الطريق، فإياك إياك أن تستوحش من قلة السالكين. فهو يقول ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا، أكثر الناس كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مش دي آية من كتاب الله؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني لا تجد الكثرة ممدوحة في كتاب الله عز وجل، الكثرة دائما تأتي في كتاب الله عز وجل أو في الغالب بالذم. حتى الذين خرجوا مع نبيهم تولوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا، كل شوية الكثير يبقى قليل وهكذا. فهو رأى الطريق وأبصر العلامات ووجد أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزبها ولم ينحرف مع المنحرفين. طب هؤلاء الذين انحرفوا ما سبب انحرافهم؟ سبب انحرافهم أنهم لم يأخذوا العهد بقوة ولا بعزم ولا بجد، ولم يبحثوا عن مراد الله، ولم يتدبروا كلام الله سبحانه وتعالى. فيقول سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكره على مضض، ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العهد وما ألفوا عليه الآباء والأمهات. يعني اختلط عليهم هذا وذاك، وكان صبي وكان بيلعب وكان بيلهو وكان وكان، ولما خوطب بعهد الله عز وجل لم يتخلص كما تخلص الأول واستقال مما كان عليه في الصبا وخرج من ظلمة وهتك ستر الظلمة إلى نور اليقين. لا، ما عملش كده، بل هو نظر إلى الآباء والأجداد والأقران ووجدهم على حال فمضى على ما هم عليه. فهو الآن يعلم سبب انحراف هؤلاء، ولذلك هو أخذ الكتاب بقوة، أخذ العهد بجد وعزم وأقبل على الله عز وجل. إذن هو لن ينحرف هذا الانحراف الذي وقع فيه غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى فتلقى العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه، وعادتهم لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد آتاه وحده وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. فإذا لم يتلق عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده، فإن علت همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة. فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه ما عليهم، فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى. فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يره إلا ضلالا. نعم، يعني هذا حال المنحرفين، حال المنحرفين عن صراط الله المستقيم أنهم قلدوا الآباء أو قلدوا الأجداد، كما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هؤلاء تقول له: تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمرنا بالتحاكم إليهما، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: لا نتبع الكتاب ولا السنة، يكفينا ما وجدنا عليه الآباء فهم أعلم منا وهم أبصروا بالحق منا. فهو لا يكلف نفسه كما تكلف الأول وجهد نفسه وتدبر وسعى إلى فهم عهد الله وعلم مراد الله سبحانه وتعالى منه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا يكفينا. قال الله عز وجل: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت همته أعلى من ذلك وأشرف وقدره أعلى أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد فأخذ نفسه بمعرفته بالعهد نفسه، فوجده قد تعرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه مقيما لغيره غنيا عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه مستو على عرشه فوق جميع خلقه، يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويدبر أمر مملكته، وهو فوق عرشه متكلم آمر ناه يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه، وأنه قائم بالقسط مجاز بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شقور جواد محسن موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له، ويشهد حكمته في تدبير مملكته وكيف يقدر مقاديره بمشيئته غير مضادة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة، فصدق كل منهما صاحبه وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي نزل بها الكتاب وبها نطق ولها أثبت وحقق، وبها تعرف إلى عباده حتى أقرت به العقول وشهدت به الفطر. يعني هذا حال من علت همته، والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل مجال من المجالات يحب الله سبحانه وتعالى عالي الهمة، فهذا يفتح له من أبواب العلم ما أغلق على غيره، ويستقيم على منهج أهل السنة والجماعة، فلا يقع فيما وقع فيه المعطلة أو الممثلة أو المؤولة، لا يقع في هذا، بل هو يفتح له مغاليق الفهم ويتعرف على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهد أشرقت أنوارها على قلبه فصارت له كالمعاينة، فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريان آثارها في العالم الحسي والعالم الروحي، ورأى تصرفها في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت، فشاهد بقلبه مواقع عدله وسبحانه وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع له الإيمان بلزوم حجته واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه. نعم. يقول فإذا عرف بقلبه، وهذا يدل على أن أصل المعرفة وأصل العلم القلب، فالقلب السليم الذي خلى من الشرك والبدعة ومن أمراض الشبهات والشهوات، هذا القلب هو الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى تمام المعرفة. وأما القلب الذي ختم الله سبحانه وتعالى عليه وطبع، هذا القلب الذي عليه حجاب وعليه غطاء، فهذا لا يبصر ولا يرى هذه الصفات للخالق سبحانه وتعالى. أما هذا القلب الذي أشرقت فيه هذه الأنوار فبها أبصر ما لله عز وجل من الصفات، ثم رأى آثار هذه الصفات في الملكوت، يرى آثار رحمة الله عز وجل، يرى آثار حكمه وعدله، يرى آثار هذا الاسم العظيم الرحمن الرحيم، يرى ذلك ويربط هذا بذاك، فيرى كل ما في الكون متعلقا بأسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها، وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض، وانعطاف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أولا وبداية، ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى راياتها، حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلا انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد، وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها مؤمنها وكافرها. نعم. يعني أيضا هذا العبد الذي أهله الله عز وجل لهذا المنصب يرى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، فلو جهد العبد كل جهده لم يخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى وإرادته وقوته وسلطانه، فيعلم حينئذ أنه عبد ضعيف مملوك لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل، فينكسر قلبه لله وتخشع جوارحه لمولاه، ويظهر افتقاره لربه سبحانه وتعالى، ويبصر أن كل ما في الكون لا يخرج عن قدر الله وعن قضائه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا. نعم. يقول رحمه الله: وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته أي يوم القيامة، وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها ومؤمنها وكافرها. يعني يوم القيامة ينكشف الغطاء ويعلم كل العباد أن ما جاءت به الرسل حق، وما نزلت به الكتب حق، ما أخبرت به الرسل صدق، وأن ما وعد الله سبحانه وتعالى به أو أوعد يتحقق الآن ويتأول. يقول رحمه الله: وحينئذ يتبين أي يوم القيامة من صفات جلاله، زيادة عما عرفه الناس في الدنيا، ونعوت كماله ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك. يعني يظهر للناس يوم القيامة من أسماء الله وصفاته ما غاب عنهم في الدنيا، وهو مما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده، كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده لا يعرفه أحد من المخلوقين مهما على قدره وسمت منزلته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو غيب استأثر الله تبارك وتعالى به. ولكن يوم القيامة يظهر من صفات الله ومن أسمائه للخلائق ما كان خافيا عنهم في الدنيا. وعندئذ يقول رحمه الله: حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا. من هو أعرف الخلق بالله عز وجل في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث الشفاعة: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه يوم القيامة، والناس قد اجتمعوا في صعيد واحد ودنت الشمس من الرؤوس، وجيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، وكل نبي من الأنبياء قد انشغل بنفسه، والناس في هذا الهول والكرب الشديد يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تشفعون أو تستشفعون إلى ربكم ليفصل بينكم؟ فيأتون آدم الحديث، ويأتون نبيا حتى يأتون من؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله عز وجل علي من حسن الثناء عليه ومن محامده ما لم يفتحه لأحد قبلي. هذا هو المعنى بقى. يبقى في هذه الساعة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله ومن أسمائه ما يحمده به ويثني عليه، وكان قبل ذلك لا يعرفه لا هو ولا غيره، وإنما ظهر ذلك للخلائق في يوم القيامة. قال رحمه الله: ما لم يكن يحسنه في الدنيا وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع المنقطعون. إن يوم القيامة يوم الفصل، والله سبحانه وتعالى يقضي بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، هذا اختلف مع هذا، وطائفة اختلفت مع طائفة، وأمة اختلفت مع أمة، فيقضي الله عز وجل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فالله عز وجل يحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر للناس أيضا ما كان خافيا عنهم في الدنيا. أزام تفضل. نعم، تقدم الكلام في فائدة الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. وقلنا الناس في الحكمة والتعليل طوائف، فمنهم من أنكر الحكمة والتعليل وقالوا إن الله عز وجل لا يفعل لحكمة ولا لسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجردة. وقلنا هذا مذهب الجهمية والأشاعرة وابن حزم. وأما المعتزلة فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح. وقلنا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحكمة والتعليل ويقولون الحكمة منها ما يرجع إلى العباد ومنها ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهو يشير إلى هذا المعنى، يقول: وكذلك يفهم. من هذا الذي يفهم؟ هذا الذي بدأت الفائدة بالكلام عنه، الذي أخذ عهد الله عز وجل بقوة وتدبر أمره وعلم مراده وأقبل يتعلم ما ينجيه من الله سبحانه وتعالى، فهو يفهم من هذا العهد كيف اقتضت أسماء الله عز وجل وصفاته لوجود النبوة. يعني الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين لحكمة ولا لغير حكمة؟ لحكمة. أما هؤلاء الذين يقولون بنفي الحكمة والتعليل يقولون هذا فعل مجرد للمشيئة فقط، ليس من ورائه حكمة إلا مجرد الفعل، فهو يدرك ذلك ويعلم أن هذا من مقتضيات أسمائه الحكيم الحسيب الرقيب العليم وهكذا. يقول: وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته بحيث ينزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك. إنكار إيه؟ من إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويرى شمول القدرة وإحاطتها لجميع الكائنات حتى لا يشد عنها مثقال ذرة، ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم، فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدفتك هذا العالم لأسره ولم يثبت طرفة عين، ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان الذين تعبد بهما جميع عباده. تعبد الله بهما، تعبد الله بهما، ويرى مع ذلك. ويرى مع مش عندك. طيب تفضل. ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضي الثواب والعقاب عاجلا وآجلا. ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده، كما لا يستقيم قبوله لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته، وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله، وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه. وبالله التوفيق. عن يومين الإمام ابن القيم رحمه الله في خاتمة هذه الفائدة أن هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على عباده من مقتضياته أن يكون لله عز وجل أسماء وصفات، وهذه الصفات لها مقتضيات ولها آثار يراها الإنسان في الكون. وأما من أنكر هذه الصفات لله عز وجل وقال هذه يراد بها المجاز فأولها أو عطلها، هذا لم يفهم العهد الذي عهده الله سبحانه وتعالى إليه، لأن القرآن الكريم من أوله إلى آخره يتكلم عن توحيد الله عز وجل، سواء توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. فإذا عطل هذا المعطل هذه النصوص القرآنية فهو لم يفهم عهد الله عز وجل الذي عهده إليه. ومن أول صفات الرب سبحانه وتعالى فليعلم أيضا أنه لم يأخذ هذا العهد بقوة ولم يقبل عليه بعزم وجد. والله تبارك وتعالى أعلم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.